إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام لقاء يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم خالد، تقول في رسالتها: توفي ابني ولديه ولد وبنتان، والولد توفي وله أولاد بنات، فكيف أوزع قطعة الأرض التي تركها ابني؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن التركة هي ما يتركه الإنسان منا بعد وفاته. التركة تكفل المولى سبحانه وتعالى بتوزيعها، بينت بعض الآيات الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة ما يتعلق بتوزيع التركات. وفي واقعة السؤال، توفي الابن وله يعني بنتان وله أيضا ولد، ومات أيضا في وترك يعني أحفاد أيضا. الأم هنا لها السدس، الأم لها السدس فرضا، والبنتان أيضا لهما ثلثان من أبيهما. يعني الولد ابن الحاجة صاحبة السؤال توفي وله بنتان، فالبنتان يأخذان الثلثين، وأما الولد الذي مات وترك أيضا أولاد يأخذون حقه كوصية واجبة الثلث. يعني الثلث وصية واجبة، تخرج الثلث الأول، يعني يخرج هذا الثلث كوصية واجبة من التركة، والباقي بعد هذا بعد الوصية الواجبة تأخذ الأم السدس والبنتان يأخذان الثلثين. هذا ولله التوفيق. فضيلة الدكتور سيف أيضا تقول إن خالها كتب الأرض لأبنائه، ولكن هناك ابن، قبل أن يكتب الخال لابن هذا توفي هذا الابن، وكان قد أوصى أن يكتب الأرض لأولاده، فما الحكم هنا؟ لا شك أن الأب تصرف أثناء حياته. الأب الآن كتب الأرض لأبنائه، فهو تصرف في أثناء الحياة وليس بعد الوفاة، لأن بعد الوفاة يعني التصرف يكون وصية، والوصية توزع أو يعني تنفذ بعد وفاة الموصي. أما هنا كتب الأرض لأبنائه حال الحياة، هذا لا شيء فيه، ولكن يطالب شرعا بالعدل، بالتسوية بين الأولاد. وفي وقعة السؤال، أحد الأبناء قال لأبيه: لا تكتب شيئا لي، ولكن أكتب لأولادي، أكتب لأولادي. يعني هذا أيضا يعني أمر مرده إلى حال الجد. الجد الآن ابنه كان سيكتب بمحض إرادته لابنه شيئا من الأرض كإخوته مثلا. الآن توفي الابن، وكان قد وصاه أن يكتب شيئا باسمه، ولكن يكتب لأولاده. فالأب عليه أيضا أن يرفق بالأبناء بالأبناء هذا الولد، أي أحفاده، ويعطيهم هذا يعني هذا الحق، لأنهم الآن قد فقدوا يعني والدهم، وهم بحاجة إلى أيضا أن إيه إلى أن يستوفوا هذا الشيء من جدهم، فضلا عن حنانه، لأنه الآن هو الوالد الطبيعي لهم، هو المسؤول شرعا وقانونا عن إيه عن الأحفاد. فبارك الله فيه، وأدعو الله تعالى أن يوفقه في هذا ويحسب المسألة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة السيدة صاد ميم ميم من حي المشتل بمحافظة الفيوم، تقول في رسالتها: ما حكم صيام المرأة التي تأتيها الدورة الشهرية قبل الغروب؟ وتقول السائلة: ما حكم صيامي وصلاتي في الأيام التي حصل فيها نزيف الإجهاض؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أجمع العلماء على أن الذي يمنع من الصلاة والصوم هو دم الحيض أو النفاس، وأجمعوا أيضا على تحريم الصوم على المرأة وقت حيضها، وأنها يلزمها قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحيض إذا كان الصوم واجبا كصيام شهر رمضان. وإذا حاضت المرأة أو نفست في نهار شهر رمضان فقد أفطرت، ولو كان ذلك قبل الغروب بلحظات، سواء أكلت وشربت أم لا. ولذا على المرأة المسلمة أن تقضي ذلك اليوم الذي أتاها به العذر الشرعي، وليس لها أن تظل صائمة في ذلك اليوم، بل تفطر ولو سرا. واختلف العلماء في الحكمة من عدم صحة الصوم من الحائط، فقال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيه. وقال علماء آخرون أن خروج دم الحيض يضعف المرأة، فإذا صامت وهي حائض اجتمع عليها الضعف بسبب الحيض وبسبب الصوم، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. ومن ناحية أخرى، يجب على المرأة الصيام إذا انقطع دم الحيض عنها قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصيام قبل الفجر. أما تأخير الغسل إلى ما بعد ذلك فلا يؤثر في صحة الصيام، وإنما عليها أن تسرع في الاغتسال حتى لا يضيع عليها وقت صلاة الفجر فتأثم. إذا سقط الحمل قبل مدة 81 يوما، وهي أقل مدة يتبين فيها خلق إنسان، فإن ما يحصل بعد سقوطه من نزول الدم لا يعتبر نفاسا تترك من أجله الصلاة، وإنما يعتبر دم فساد. وعليه فالدم الذي ينزل في هذه الحالة إن كان مثل دم الدورة الشهرية وجاء في وقت العادة الشهرية فهو حيض، يلزم منه ترك الصلاة والصيام مع قضاء الصوم فقط. وإن كان جاء في غير وقت الدورة الشهرية فهو دم استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، وبالتالي فإن لم تصلي فوجب قضاء صلاة تلك الأيام، وإن لم تصم فعليها قضاء صيام ما فاتها من شهر رمضان. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.